ويكاند وي. لك. فقرة ريكاب لك رح تكون معنا كل فترة تنسلط فيها الضوء على أهم البرامج والمواضيع يلي لفتت لنا على شاشة سات 7. بهالحلقة رح نحكي عن برنامج جديد حبينا بعنوان Follow Me لصديقنا نيكولا معوض. وأول موضوع لفت لي نظري كان سؤاله: كيف بتتصرف في حال تعرضت للتعنيف الشفهي عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا؟ السنة الماضية أو هالسنة اللي مرقت في عنا 9 حالات انتحار لمراهقات من وراء بس التعنيف أونلاين. خبرية مؤسفة جداً صدرت يوتيوب بالكم يوم الأخيرين يلي هي خبرية عن بنت صارت من أسبوعين بس، بنت قررت توضع حد لحياتها من وراء التعنيف. أما الموضوع الثاني اللي لفتني كان سؤاله: هل في حالات معينة بتوافق فيها على الإجهاض؟ told me to lean on her in order to push my baby into the toilet. I felt them taking parts out of my body. بريكاب لك اليوم رح نسلط الضوء على برنامج ممنوع للزميل عماد دبور. أول زاوية رح نسلط عليها الضوء هي جريمة الشرف. شو اللي وصلك لهالموقف؟ الظروف اللي كنت عايشتها ببيت أهلي لحتى بلشت أواجه عنف أسري. بي في طفولتي حاول يعتدي علي بس ما حدا كان يصدقني. حسب ما فهمت أحد الإخوة باعتبارك يتيمة إنه يحب يقتلك، كيف تم الأمر؟ تفاجأت بإنه خي طالع من السيارة وبده يطلع المسدس ويطلق علي عيار ناري. We can't.